إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. ومعنا ومعكم على هندسة الهواء نادر راشد. الإخراج نسرين نبيل. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معكم وخلال شهر ربيع الأول، شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، نحتفي بمولده صلوات الله وسلامه عليه، ونتذكر دائما بعضا من شمائله التي نستمد منها القدوة والأسوة الحسنة في حياتنا، وما أحوجنا إلى بعض من هذه القيم والشمائل الخلقية والأخلاقية. وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية في الأسبوع الماضي عن فصاحته وبلاغته صلوات الله وسلامه عليه، وطبعا كان في مقدمة ما أوتي من جوامع الكلم ما أنزله الله سبحانه وتعالى عليه من كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، القرآن الكريم، معجزة الله الخالدة الباقية الخالدة ما بقينا في هذه الحياة والدائمة إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. كان طبعا أيضا حديثه صلوات الله وسلامه عليه وكل ما تحدث به من قول ومن عمل وما أشار إليه حتى وما سكت، يعني كل حركاته وسكناته صلوات الله وسلامه عليه، هي بمثابة سنة مطهرة لنا نستن بها ونتمسك بها. أما فيما يتعلق بجوامع الكلم فالحديث عنها موصول في هذه الحلقة، وأعتقد يعني وقد يكون هذا يقينا أيضا أن كل ما أشار إليه وتحدث به رسولنا صلى الله عليه وسلم وكل حديث من أحاديثه بمثابة عمدة وأساس لأسس من أساسات هذه الحياة. في البداية يسعدنا أن أرحب بفضيلة الدكتور عادل محمود البراغي من علماء الأزهر. أهلا بفضيلة. أهلا دكتور حسن. أهلا وسهلا. أهلا بك. نستكمل حديثنا وما بدأناه في الأسبوع الماضي عن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم باعتبارها من دلائل نبوته ومن عظيم شمائله صلوات الله وسلامه عليه. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. وبعد، طبعا كما ذكرت حضرتك أن من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام أو من خصائصه التي اختص بها عليه الصلاة والسلام حينما قال فضلت على الأنبياء بست، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. نعم. اختلف العلماء دكتور حسن في جوامع الكلم التي اختص بها نبينا عليه الصلاة والسلام، هل هي القرآن الكريم أم هل هي كل ما تلفظ به عليه الصلاة والسلام؟ قيل هي القرآن الكريم. وقد وردت هنالك آيات، لو أن الشخص أراد أن يشرح بعض هذه الآيات لاحتاج إلى عدة مجلدات، منها قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال الإمام الزهري هذه الآية ما تركت معروفا إلا أمرت به، ولا تركت منكرا إلا ونهت عنه، ما تركت من خير إلا وحثت عليه، فعلا ولا من شر إلا وقد حذرت. وأشار البعض إلى أنها حوت الفضائل في نصفها الأول ونهت عن الرذائل كلها في نصفها الآخر. نعم. ومنها كذلك الأمر قول الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآيات لما شرحها النبي عليه الصلاة والسلام، أو هذه الآية، أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تحسن إلى من أساء إليك وأن تعفو عمن ظلمك، جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام ليست في القرآن الكريم الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام فقط، بل إنها تعدت إلى كلامه. وإعجاز أن جوامع الكلم على اعتبار أن كلامه صلى الله عليه وسلم برضو وحي من يعني هو إلا وحي يوحى. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام اختصر له الكلام اختصارا، وكان عليه الصلاة والسلام إذا تكلم كنت ترى جذالة اللفظ وفصاحة الأسلوب ورشاقة العبارة في كلماته صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك لو قالت السيدة عائشة: إذا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام لو استطاع العاد أن يعد العاد يسرد وليس كسرد أحدكم. نعم. وكذلك وصفت من قبل يعني أم معبد. نعم. يعني حديثه صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته برضو أشارت إلى هذه الجزئية. نعم. وهذا هو جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام أنك تستطيع أن تشرح هذه الفقرة التي قالها عليه الصلاة والسلام، هو الكلام القليل الذي يحمل من المعاني الكثيرة. وجوامع كلمه عليه الصلاة والسلام عديدة. من أروع الأحاديث التي بني عليها الإسلام حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. يعني حضرتك هتختار لنا بعض الأحاديث. نعم. وكلها طبعا يعني هي رائعة، ويمكن أنت يعني تميل إلى أن تشرح لنا هذا الحديث من باعتباره واحد من جوامع الكلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما نوى. وهذا الحديث صدر به الإمام البخاري كتابه الصحيح، أول حديث في صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الإمام أبو داود صاحب السنن قال: نظرت في الأحاديث المسندة فوجدتها 4000 حديث. المسندة التي جمعها. قال: ثم وجدت من خلال ذلك أن العبد يكتفي 4 أحاديث عليها مدار الدين ويقوم عليها الدين. وهذه الأحاديث 4 منها حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. منها حديث: الحلال بين والحرام بين. منها حديث: دع ما لا يريبك إلى ما يريبك. منها حديث أيضا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إلى ما لا يريبك. نعم. وقد لخص ابن دقيق العيد هذه الأحاديث في شطرين من الشعر، قال: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من قول خير البرية: اتق الشبهات وازهد، ودع ما لا يعنيك واعملن بنية. هذه 4 أحاديث التي بني عليها الإسلام، وهذه 4 أحاديث التي بني عليها الإسلام تعد من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. فلو أننا تأملنا في حديثه عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الحديث تضمن الإخلاص، تضمن على أن العمل لا يرفع إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون الإنسان خالصا لوجه الله، أو يكون العمل خالصا لله. الأمر الثاني أن يكون وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك العمل لا يقبل إلا بالإخلاص. نعم. وهذا ما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. على العكس، يمكن يورد الإنسان يعني إذا ما أراد بهذا العمل رياء، يعني الرياء هو الشرك الأصغر. نعم، بالفعل. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الشرك الأصغر الذي يدب دبيب النمل، وهو الرياء. ولذلك لك أن تتأمل حينما ذكر بعضهم قصة بأن رجلا مات في المسجد وآخر مات في مكان آخر، فالذي مات في المسجد هذا لو تأملنا أنه نوى بذلك ذهب إلى المسجد لسرق لأحذية المصلين فمات في المسجد، فيبعث الإنسان على نيته يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما تبعثون على النية. هذا أمر يعلمه الله، يعلمه الله. نعم. لذلك الإمام البخاري لما صدر كتابه الصحيح بذلك أراد أن كل شخص ينبغي عليه أن يجدد. وأعتقد أنه أراد أن يكون يعني كتابه هذا الذي يعني أفنى فيه عمره كما يقولون يعني صحيح البخاري أو الجامع الصحيح، يعني أن يكون خالصا لوجه الله تعالى ولخدمة البشرية يعني والمسلمين إلى يوم الدين. نعم. أنه يعني يجمع هذا الكتاب، فأكيد من المؤكد أراد أن يذكر نفسه أولا، ثم يذكرنا نحن ثانيا بأنه طبعا النية أن تكون لله سبحانه وتعالى. نعم. أعتقد. نعم بالفعل هو أراد من خلال ذلك، وأختم صحيح البخاري بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. وهذا يدل دلالة واضحة على فقه الإمام البخاري وذكائه حينما صدر كتابه الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنيات، حتى يعلم الخلق أجمعين أنه أراد بذلك وجه الله تبارك وتعالى في كتابه الصحيح. هذا أول حديث من أحاديث جوامع الكلم لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم. من ضمن أيضا الأحاديث التي احتوت على جوامع الكلم واختصر الكلام اختصارا لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام فيها حديث أبي عمرة أو أبو عمر وهو سفيان بن عبد الله الثقفي. نعم. لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قل لي في الإسلام شيئا لا أسأل أحدا بعدك. نعم. يا رسول الله، اختصر النبي عليه الصلاة والسلام له الطريق اختصارا، قال له قل آمنت بالله ثم استقم. الله. لهذا الكلام لو أردنا أن نشرحه قل لي ففيه مؤلفات ثم استقم. نعم. جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الإيمان وبين الاستقامة في كلمتين، بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا النجاة حينما يسأله بعض الصحابة وهو عبد الله الجهني، يقول يا رسول الله قل لي من نجاة، يسأله عن النجاة. ماذا رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، وجوامع الكلم أيضا في أدعيته عليه الصلاة والسلام. أعود إلى حديث يعني قل آمنت بالله ثم استقم، يعني حقيقة حينما نتوقف يعني فيه هاتين الجزئيتين الإيمان، ولم يتحقق الإيمان إلا إذا بما وقر في القلب وصدقه العمل. نعم. والإيمان في نفس الوقت بالله عز وجل طبعا، وهو الخوف والتعظيم ومهابة الله سبحانه وتعالى والطمع في رحمته أيضا ومغفرته، ثم الاستقامة، يعني هذا أمر قلبي وروحي. وفيما يتعلق بالاستقامة أنها أمر يتعلق بالجوارح. نعم. الاستقامة وفي يتعلق بحديثك وكلامك وعباداتك وإلى كل هذه الأشياء. فأنا أردت بس يعني أتوقف أمام جامع النبي عليه الصلاة والسلام بين عمل القلب وعمل الجوارح. فأما عمل القلب فهو التصديق وهو الإيمان الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما وقر في القلب وصدقه العمل. أما بعد ذلك ما يصدقه العمل وهي الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزلوا. قال ابن عباس معنى استقاموا أي أدوا الفرائض وغاضبوا عليها. فكأنه عليه الصلاة والسلام اختصر النجاة واختصر القول المختصر حينما نصح هذا الصحابي في قوله قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا نسيم الشذى المسك قد رعيه، أم المسك منه استعار؟ بشائر صبح السرى آذنت بأن الحبيب تدان مزارا. سيداتي وسادتي، والكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة. معنا ومعكم فضيلة الدكتور عادل محمود المراغي من علماء الأزهر. فضيلة الدكتور، يعني حقيقة فيما يتعلق بحلقتنا هذه الكلم الطيب وجوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأرى أنك يعني أتيت بمجموعة اخترتها لنا واستقيتها، ومن المؤكد أن اختيارها حكمة يعني فيما يتعلق. فما هو الحديث الذي تهديه لنا الآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبل أن نتحدث عن هذا الحديث، حضرتك الإمام النووي جمع كلم النبي عليه الصلاة والسلام 40 النووية حديثة. هم 42 هم 42 بس جاء ثم جاء 40 النووية. نعم، في جوامع الكلم، جوامع الحكم، جوامع الحكم، وتحدث عن 50 حديثا، أتمها 50 حديثا. هذه الأحاديث من جوامع كلمه صلوات ربي وسلامه عليه، أيضا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وقد تضمن هذا ثلاثة أمور. في الجانب الأخلاقي، لما النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن بعض الأخلاقيات المرذولة بيقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولن يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائق. هذا الحديث تضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الاستقامة أن القلب هو سلطان البدن كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث عند البخاري ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالقلب هو الأمير والجوارح هي الرعية التي تأتمر به، ولذلك إذا صلح القلب صلح البدن. هنالك أمر خطير للغاية أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاح القلب يا دكتور حسن مرهور بصلاح اللسان. نعم. تاني صلاح القلب مرهور بصلاح اللسان لأن اللسان يخرج ربما هو مغرفة القلب وربما لو أطلق الإنسان لسانه في أعراض الناس لفسد القلب وفي أي شيء يسيء إلى الناس يعني سبابا أو فسوقا وإلى آخره. نعم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رهن صلاح اللسان على صلاح القلب ورهن أقصد العكس رهن صلاح القلب على صلاح اللسان. فقال عليه الصلاة والسلام لن يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه ولن يستقيم لسانه أو لن يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ثم جاء التحذير من إيذاء الجار في قوله عليه الصلاة والسلام ولن يؤمن إنسان كما قال عليه الصلاة والسلام ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. أنا أعود منطقة القلب يعني وأهميتها. طبعا هو القلب يعني أمر بيد الله سبحانه وتعالى، وهناك كثير من الآيات القرآنية التي وردت في شأن القلب يعني، وأحيانا يدعو كل منا يعني يقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى الإيمان بك إلى آخره. فالقلب هل يعني يملك الإنسان ما يحمله القلب من حب أو من ضغينة أم أن هذا الأمر خارج عن إرادته؟ لا بلا شك خارج عن إرادته. وقال الله عز وجل في سورة الأنفال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حبه للسيدة عائشة هذا كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤخذني فيما لا أملك. الله عز وجل خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام بأن الحب والبغض بيد الله. لما مدح النبي عليه الصلاة والسلام السيدة خديجة ماذا قال؟ قال ورزقت حبها. كأن الحب رزق من الله تبارك وتعالى. وقد ضمن الله عز وجل ذلك أيضا من جوامع كلم القرآن الكريم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. بمعنى لو جمعت ما في الأرض على أن يحبوا شخصا أو يبغضوه فلن تستطيع لأن الأمر بيد الله. كمان برضو يعني إشارة في كتاب الله إلى أن يعني إنها لا تعمى الأبصار وإنما تعمى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لذلك من اللفتات الطريفة في القرآن الكريم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. استنبط العلماء على أن العقل مناطه نعم على أن العقل في القلب لا في الدماغ. إذن الأمر كله هنا في هذه الحالة هو اللسان. نعم. ولذلك يعني حتى هناك في بعض في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما معناه يعني أن كل الأعضاء حينما يستيقظ الإنسان من نومه تقول للسان تكفر اللسان تقل لها فينا. نعم. فاللسان هو إن استقمنا المشكلة وجدنا. وهذا ما تضمنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حينما سئل من نجاه قال أمسك عليك لسانك ولسعك بيت وابك على خطيئتك. فكأن اللسان هو السبب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضمن ذلك من جوامع كلمه قال من يضمن لي ما بين لحييه وفكيه. نعم. أو في رواية أخرى أضمن فخذيه أضمن وله الجنة. صح. فكأنه عليه الصلاة والسلام قال من يضمن أن يتحدث بخير لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فاللسان هو بوابة الجنة. صحيح. كما أنه هو بوابة النار. ما دخل من دخل وتبوأ درجات الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء إلا باللسان وبحلاوة. نعم. لسانه. نعم. وبطيب كلامه أيضا. ويمكن حتى في إشارة أخرى برضو فيما يتعلق بهذا الأمر يعني سيدنا معاذ لما بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول يكب الناس على وجوههم أو في رواية أخرى على مناخيرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. نعم بالفعل. فهذا أيضا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. ومن جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام دكتور حسن قوله عليه الصلاة والسلام كرم الرجل دينه. كرم الرجل دينه ومرؤته ومرؤته عقله وحسبه حسن خلقه. الله. هذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. أيضا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الصحة والفراغ. والفراغ. لا يستشعر قيمة الصحة إلا من فقدها. نعم. ولا يستشعر قيمة الوقت إلا من شغل. لذلك الإنسان ربما يكون يعني لا يستشعر. عندنا قاعدة تسمى كثرة المساس تميت الإحساس، بمعنى أن الإنسان بعيد عن هذه النعم فلا يستشعر بها إلا من فقدها. متى يشعر الإنسان بالصحة؟ لو أنه زار بعض المستشفيات تقدم به العمر، تقدم به العمر وسلبت منه الصحة، يستشعر بهذه القيمة. ده والله الأحيان الإنسان يعني يصاب بألم بسيط في حياته ويستشعر يعني فعلا لو أن الشوكة يشاكها الإنسان، أو حتى زي ما يقولوا ده يعني إبرة أو دبوس كما يقول يعني يشك الإنسان ويستشعر بالألم. لو فالصحة طبعا أمر، وكذلك الأمر بالنسبة للوقت. الوقت لما كان جمال الدين القاسمي يمر على بعض المقاهي وهو عالم من كبار العلماء قال ليت الوقت، ليت الوقت يباع حتى أشتري من هؤلاء. ليت الوقت يباع، لأن فعلا هو المتأمل في أمر الوقت الدقيقة التي تمر أو الثانية تعود إلى يوم القيامة. لا لا تعود. بالفعل. ففعلا يعني هذا أمر ممكن نوضحه. أقسم الله عز وجل بالوقت لشبابنا وأبنائنا وبناتنا. نعم. أقسم في آيات كثيرة الضحى والعصر والفجر. الفجر كل ذلك من أجزاء الوقت والليل والنهار. لمكانة الوقت. وهذا ما تضمنه جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون. والغبن هو معناه إيه؟ طبعا هو معناه الخسران. وبمعنى صح أن يبيع السلعة بأقل من ثمنها. وعندنا سورة في القرآن الكريم تسمى بسورة التغابن. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. التغابن بمعنى أن الإنسان يبيع شيئا بأقل من سعره. سبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أشار إلى أهمية الصحة على أنها نعمة ينبغي أن تشكر، وإلى أهمية الوقت يستثمر. على أنه ينبغي أن يستثمر. كذلك من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما تكلم على أن الناس أو بمعنى أصح من أطاع الله عز وجل دخل الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال هذا يدل في رواية أخرى للحديث قال عليه الصلاة والسلام كلكم يدخل الجنة إلا من شرد شراد البعير. إلا من شرد شراد البعير من الشهيرة. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر برحمة الله التي وسعت كل شيء. بأن الإنسان ما عليه إلا أن يعمل. وفي هذه في هذا الحديث دلالة على سعة رحمة الله عز وجل التي بشر بها النبي صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك من جوامع كلمه قوله عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم. بأيهم اقتديتم اهتديتم. هنا نجد لفتة طريفة وردت في القرآن الكريم. ربنا جعل النجوم لها ثلاث وظائف يا دكتور حسن. وظيفة النجوم أولا أنها يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ثانيا أن النجم رجما للشياطين. قال تبارك وتعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة وجعلناها رجوما للشياطين. ثالثا أن النجوم هي زينة للسماء، زينة الكواكب. ولك أن تتأمل حينما تجد السماء بدون نجوم في منطقة مظلمة بمصابيح. نعم. في نفس الوقت الوظيفتين الاثنين وراء بعض يعني. ونفس هذه المهمة وتلك الوظيفة هي وظيفة أصحاب النبي وخليفته من بعدهم من العلماء الربانيين. ليه؟ نجد أن العالم جعله الله زينة للأرض، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورثة الأنبياء. قال عبد الله بن المبارك لولا العلماء لصار الناس كالبهائم. وفي قول الله تبارك وتعالى لما يقول أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها, من أطرافها. نقصان الأرض من أطرافها بموت العلماء, فإذا مات العالم مات طرف منها. ثانيا أن العالم يعد رجما للشياطين, شياطين الإنس أو هداية لمن ضالين, لمن يضل الطريق ويهدي. نعم. وديها يمكن هداية للخلق, الهداية واردة في علامات والنجم هم يهتدون. نعم. أما رجما للشياطين لمن تجرأ على الدين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إن هذا الدين إن الله يبعث على كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. وفي رواية يذبون عن الدين, تحريف الغالين, تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهؤلاء هم أصحاب النبي, هؤلاء هم أساس الأفكار المتطرفة. نعم. للرد على الأفكار التي عصفت بالبلاد والعباد. يعني إن هو إن احنا هؤلاء المتطرفين, يعني فعلا هو الرد على تأويل. نعم. المبطلين أو الجاهلين, يعني الذين لا يعرفون, هؤلاء هم الذين يصلون بأفكارهم إلى تخريب أمور مؤسسة الدولة. يعني هؤلاء طبعا نحن نحذر من أفكار هؤلاء المتطرفين, وفي نفس الوقت الدين له علماؤه وله نجومه وله متخصصوه. هذه أمور يعني هم الذين نرجع إليهم وهم مرجعيتنا. في نفس الوقت في حديث برضو يعني هذا الدين متين. نعم. هذا الدين متين فأوجلوا فيه برفق. نعم. المقصود برضو بل من فصاحة النبي عليه الصلاة والسلام ورشاقة العبارة ولطف الإشارة وجمال الأسلوب ما قاله عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين. الله. فأوغل فيه برفق, فإن المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى. صحيح. هذا من فصاحته وبلاغته ومن قمة جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن المنبت, ما هو المنبت؟ المتشدد. هو المتطرف. نعم. لا أرض انقطع ولو وصلش إلى الغاية رجل معه بعير وأسرع ببعيره وأخذ يضرب في بعيره حتى قتل البعير في الطريق مات. فلا هو قطع المسافة, لا وصل ولا أبقى ولا ظهر البعير, ظهر البعير. وكذلك هذه الأفكار المتطرفة التي نراها في بلادنا. نراها لدى البعض يعني. نعم. طبعا في ليس يعني يعني هم لدى البعض, ونحن الحمد لله رب العالمين هؤلاء نعرفهم تماما ونحذر أبناءنا منهم, وهذه مهمة العلماء طبعا يعني. نعم. وهذا يشير أيضا هذا الحديث إلى وسطية الإسلام. نعم. وسطية الدين الإسلامي. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء, شهداء على الناس. نعم. في البدء كان الله لا شيء معه, ولم يكن هذا الوجود أجمع, والله يقضي أمره بقوله كن فيكون. كذا تراءى العالمون, نزل النقاب بهبوط آدم للتراب, ويرسل الله تعالى المرسلين مبشرين ومنذرين. من لدن آدم جاء الأنبياء بالهدى والنور من وحي السماء. من لدن نوح وإبراهيم حتى جاء موسى والمسيح, بعثوا بالحق بالتوحيد بالإسلام بالدين الصحيح. وبعد عيسى بقرون غور الدجون في مكة أم القرى, وبعدما طال السرى لاح نور الفجر في أعلى الذرى. أشرقي شمس الهدى واستقبلي محمدا. شكرنا إليكم والكلم الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا فضيلة الدكتور عادل محمود البراغي من علماء الأزهر. فضيلة الدكتور، وفي إطار حديثنا عن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، يشد انتباهي حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن، يعني يشد كالبنيان يشد بعضه بعضا. نتوقف أمام هذا، يمكن لما فيه من معاني يعني تستحق التوقف أمامها. نعم، هذا الحديث يعتبر دكتور حسن أساس للعلاقات الاجتماعية، للترابط بين أوصال المجتمع، الترابط والتلاحم والمحبة، التواؤم والمحبة بين أوصال المجتمع. لما النبي عليه الصلاة والسلام يذكرني بأنه لما دخل المدينة طبق هذا المبدأ وطبق هذا الحديث، حينما دخل المدينة عليه الصلاة والسلام أول شيء بدأ به بنى المسجد، ثم انطلق إلى ترابط المجتمع، المؤاخاة، فربط بين أوصال المجتمع المسلم الوليد، ربط بين الدولة الناشئة، فآخى بين المهاجرين والأنصار، ثم لم يكتفي بذلك بل آخى بين الأوس والخزرج. فكل ذلك يدل على الترابط والتلاحم. ده مهم في بناء المجتمع، في أي مجتمع لا بد أن يبنى على الحديث الذي ذكرته، هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعض وبعضه بعضا، وشبك النبي عليه الصلاة والسلام بين أصابعه، وهذا التلاحم هو الذي يجعل الإنسان يشعر بالآخر. الفقير دائما وأبدا يدعو للغني، والغني يشعر بالفقير. وكل الأحاديث التي وردت في جبر الخواطر تعتمد على هذا الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فلو أننا تأملنا، حينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام وآخى بين المهاجرين وبين الأنصار وبين الأوس والخزرج، انصهرت بوتقة الأخوة، واحد فارسي مع آخر حبشي مع الآخر قرشي عربي، كل هؤلاء اجتمعوا وانصهروا في بوتقة واحدة، فلا فرق بين أبيض ولا أسود ولا أحمر إلى آخره، كما أشار ربنا تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الترابط والتلاحم نحتاجه في أيامنا هذه، وفي كل وقت. ترابط أسري، ترابط بين الأشقاء، ترابط بين الأصدقاء، الجيران، ترابط بين الزملاء في العمل، ترابط بين الجيران. هذا الترابط الذي تقوم عليه أي دولة أو أي مجتمع ناجح إنما يقوم على هذا الترابط الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، يشد بعضه بعض. تأمل لو أن بنيانا غير متماسك سينهار، ينهدم على طول. نعم. يقع. وبالفعل أي بنيان من البنيان المجتمع الذي نعيش فيه خلل، لو كان عطول ما ينفعش. نعم. فلابد أن نحن نؤكد على هذه الترابط، الروح الطيبة. نعم. الجميلة، ويعني نلتقيها سواء في القرية، في الحي، في المدينة، في كل الأماكن، أن يتواصل الناس بعضهم ببعض، وأن يقفوا إلى جوار بعضهم في أفراحهم، في أحزانهم، إلى آخر، كما نرى. ودي طبيعتنا إحنا كشعب مصري، هذا أمر يعني منذ قديم الزمن وقديم الأزل، نحن دائما مستمسكون بهذه العادات الطيبة، إنما نحن نحاول يعني دائما أن نذكر بين حين والآخر أن نتمسك بهذا الترابط المجتمعي وهذه المودة والمحبة فيما بيننا. في نفس الوقت يعني كثيرا ما يشير الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ويقسم، بل يعني والله لا يؤمن أحدكم. نعم. حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. ده شيء مهم. نعم. فيعني برضو نلقي الضوء على هذه الجزئية لزيادة يعني المودة والمحبة بين الناس. دائما وأبدا النبي عليه الصلاة والسلام أقسم بأن الإنسان لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لماذا؟ لأن الإنسان دائما وأبدا، كما قال الحسن البصري، مثل المسلم للمسلم أو الإنسان لأخيه كاليد تغسل إحداهما الأخرى. الله. فلا بد للإنسان أن يستشعر روح الأخوة، روح الترابط. يعني نجد حضرتك في المجتمع الذي نعيش فيه، لا بد من إحياء هذا الجانب، جانب الترابط والتلاحم بين أوصال المجتمع. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت، لما أقسم والله لا يؤمن، والله أقسم عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي الحديث الآخر والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. كلها يعني تكاد تكون معاني يعني كلها تتحدث عن ترابط المجتمعين عن تلاحم بين أطياف كل المجتمع. يعني تقدم الخير لأخيك، فإن لم تستطع أن تقدم له خيرا فأبعد عنه شرا. نعم يعني بالفعل. وده مهم جدا يعني، والحب هو دائما يعني يولد الحب أو مزيد من الحب بين الناس. وإذا ما قام المجتمع على أواصر المودة والمحبة استطاع أن يصل إلى كل ما يبتغيه في حياته، وأن ينال رضوان الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. يمكن فيما تبقى لنا من دقائق قليلة يعني، وقبل أن ننهي هذا اللقاء مع فضيلتكم، هل هناك من حديث نختتم به لقاءنا؟ نحتاج إلى تطبيق حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما نصع عائشة فقال لها إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. نحتاج دائما وأبدا الإنسان أن يكون رفيقا بأهل بيته، رفيقا بزملائه، بجيراني، رفيقا بجيرانه، أن يكون رفيقا. فإن الرفق ما كان بشيء يعني نعم. وجه من وجوه الرحمة يعني نعم. وهذا ما نصح الله عز وجل به نبيه في سورة آل عمران، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. صحيح. فالرفق هو أساس بناء العلاقات الاجتماعية، أساس بناء أوصال المجتمع، أن يكون الإنسان رفيقا. والسيدة عائشة لما سئلت عن حسن الخلق قال حسن الخلق شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. وهذا هو الرفق، الرفق في المعاملات. الرفق يتأتى ويولد الابتسامة حينما يبتسم الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام، والابتسامة يولد الحب يعني. نعم. يعني حينما ألقاك وأبتسم في وجهك يعني أقابلك بوجه طلق، من المؤكد يعني أن هذا يشرح يعني صدري وبالنسبة لك يعني، هو حينما ألقي عليك السلام يعني. صحيح صحيح. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. سرين نبيل. يا رسول الله نورا، يا غياث الكل نصرا، وعلى تحبي تباه والمسلمون نعم فتاه هو العيد حبي تباه والمسلمون نعم فتاه والكافرون حبيبي قاموا ليهدموا ركنا متينا والكافرون حبيبي قاموا ليهدموا ركنا متينا يا رسول الله نظرا يا رسول الله نظرا يا غيز الكل نصرا للمسلمين نعم فعجل للكرامة هيا